السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجزيكم خير الجزاء أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور الحريص المتابع. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى حرصكم، وأسأل الله أيضا أن يجزي الإخوة والأخوات الذين يتابعون معنا من خلال صفحة البرنامج وصفحتي الشخصية في الفيسبوك وتويتر، أسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. أنتم والله وقود البرنامج، وأنتم الذين تشجعوننا دائما على أن نبحث وأن نطور وأن نقدم أكثر. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد. كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الباقية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية. فبين ربنا جل وعلا أن إنزال القرآن هو أعظم المعجزات، وهو أكبر الآيات، وهو أكبر الحجج والبينات التي يقيم الله تعالى بها الحجة على سلامة هذا الدين وعلى صدق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتاب الله سبحانه وتعالى له حق علينا، له حق علينا بتلاوته وعدم هجرانه. قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. له حق علينا بالعمل به، فإذا سمعنا في كتاب الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجب علينا تنفيذ هذا الأمر. إذا سمعنا في كتاب الله جل في علاه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وجب علينا أن نحذر من أذى الناس حتى لا يقع علينا مثل هذا الوعيد. وجب علينا لما نقرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يعني تكلموا بالكلام الحسن مع الناس، وجب علينا أن نتبع ذلك وأن نطيع حتى نؤجر عند ربنا جل في علاه. هذا هو المعنى الحقيقي لأجل أن نتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: الإيمان به، تلاوته، العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه. يقول النبي صلوات ربه وسلامه عليه وهو يبين فضل تلاوة القرآن، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمعنى أنه إذا قرأ ألف لام ميم فهذه ثلاثة أحرف، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا شك أن له فضل عظيم. فلو أن الإنسان وهو يمشي قرأ قل الله واحد 4 مرات أو 5 مرات أو مثلا قرأ أي سورة يحفظها، فإنه بإذن الله تعالى يؤجر على ذلك. كذلك من هجران القرآن هجران معرفة معانيه، فيقرأ الإنسان قول الله تعالى: الله الصمد، وهو لا يفقه معناها. يقرأ قول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وهو لا يفهم معناها. هذا بلا شك أنه من أعظم الأخطاء، ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. بسم الله. أم فردوس تفضلي. السلام عليكم يا محمود. يا محمود العريفي. محمد العريفي، نعم تفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله، يعني تحتي فرصة رؤيتك في فرنسا، والحمد لله يعني كنت جد فريحة بلقيتك بشوف وبرؤيتك، والحمد لله كان جو هائل هائل. أتمنى لك الصحة والعافية وطول عمر والمزيد مزيد إن شاء الله. بارك الله فيكم، آمين لنا. عندي سؤال يا شيخ. أنا أصبت بوسوسة قهري، وتأثرت كثيرا في حياتي، في رأسي، في جوارحي، وأنا الآن يعني أنا الآن أستغفر وأصلي وأفعل المستحيل من أجل يعني أن أطهر عقلي من هذا الوسواس، فماذا تنصحي؟ جزاك الله خيرا. الوسواس يأتيك في الطهارة، في الصلاة، أم في ربنا سبحانه وتعالى؟ راحت. طيب سأجيب جواب عام إن شاء الله. وسواس القهري. نعم أختي فاطمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث عن موضوع يتعلق بزوجي. نعم تفضلي. فهو يعمل في نقل بضائع، وليس له وقت في أن يذهب إلى صلاة الجمعة. نعم. فيسألك ما رأيك في هذا؟ ينقل البضائع من بلد إلى بلد أم في داخل المدينة؟ في داخل المدينة ومرة في خارج المدينة. أما إذا كان خارج المدينة فهو مسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة، أما إذا كان في داخل المدينة فيجب عليه أن يجعل لنفسه ولو 10 دقائق يقف لصلاة الجمعة، حتى لو لم يحضر الخطبة فقد يصلي الجمعة، يجب عليه ذلك، يوقف سيارته يدخل إلى المسجد يصلي معهم الجمعة ولو مع الناس الذين يصلون في الخارج مع الزحام، ثم يذهب إلى إكمال عمله. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا محمد، الله يحييك. عندي سؤال بس عن الشهادات البنكية اللي عليها فرض. أي يعني مثل بعض البنوك يعني يقول لك حط مثلا مبلغ عندي وكل شهر يسوون فرض ويعطون جوائز، بس يقول لك المبلغ موجود أي وقت بس أخذه. يعني المبلغ ما يمنعونك من سحبه مدة معينة؟ لا لا ما يمنعون أي وقت بقى يأخذون. يعني لو حطيت عندهم 100,000 اليوم وسحبتها بكرة برضو تبقى داخلا في السحب حقهم؟ إذا أنت حطيت 100,000 تسحبها أي وقت 100,000. أي أنا معك، لكن لو أنا حطيت 100,000 اليوم وسحبتها غدا مباشرة أبغى أبقى داخل في السحب في الهدايا ولا خلاص يحذفون اسمي؟ لا لا خلاص تطلع من السحب. أي يعني لابد أن يبقى المال عندهم. نعم. حتى يسحبون كل فترة. لا إذا كان بهذا هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، أنت كأنك أقرضتهم المال، حبست المال عندهم لأجل أن تحصل على نفع على جوائز. أما إذا كانوا هم من صار عنده فاتح حساب عندهم في البنك أعطوه جوائز من باب تشجيع العملاء ليضعوا حساباتهم عندهم فهذا ليس فيه بأس، لكن إذا اشترطوا مدة معينة أو أنك لا تسحبه أو يخرجونك من السحب أو كذا فهذا قرض جر نفعا. بارك الله فيك. أم حمزة تفضلي. السلام الله عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزاد الله وجهك نورا وقلبك إيمانا. آمين اللهم صلي وسلم. شيخنا الفاضل، انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في الدول العربية ظاهرة الإضراب عن العمل. أي. أنا أريد أن أسأل عن موقف الشرع من هذه الظاهرة، يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الضرر الذي يقع على الناس، أرجو أن تفيدنا شيخنا الفاضل وشكرا لك. جميل، بارك الله فيكم. من؟ أحمد. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو تفضلت عندنا سؤال. أنا أعمل في سويسرا. نعم. كنا نعمل في مطعم يبيع الخنزير وهكذا، والآن يعني تركت العمل وتبت، فما حكم المال اللي أخذته من هذا العمل قبل؟ أنت لما كنت تعمل كنت تقدم الخنزير أو تقطعه أو كذا؟ نعم نعم، أنا كنت يعني نعمل في البيتزا نضعه عليه. نعم يعني ليس مثلا تغسل الصحون أو تنظف المطعم أو كذا، لا كنت تعمل بنفسك في الخنزير. نعم أنا أعمل في نفسي. نعم نعم، إذا كنت تباشر الخنزير فيعني تركك العمل أمر حسن، وأسأل الله أن يرزقك عملا آخر، أما ما سبق من مال فهو لك ولا بأس عليك إن شاء الله، حلال عليك. سعاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ يا مرحبا يا سعاد، أهلا وسهلا. شيخ أريد أسأل عن صلاة سنة الفجر. إيه قبل الأذان أو بعده؟ سنة الفجر بعد الأذان، بعد دخول وقت الفجر. شكرا شيخ. بارك الله فيكم سعاد. شمسة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال بخصوص تشجير الحواجب. أي يعني أنا سمعت بعض الفتوى يقول جائز تشجير الحواجب وقصها، وبعض الفتوى قال لا ما يجوز قصين الحواجب وتشجرينها، يعني التشجير يعني مثل التحديد. تشجير الحواجب جائز، صبغ الحواجب تشجيرها جائز، لكن الصبغ القص لا يجوز إلا إذا كان الحاجب طويلا وبدأ يؤذي العين، إذا بدأ يؤذي العين تقص الشعرة فقط المؤذية، أما التشجير والصبغ فهو جائز. جزاك الله. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شلونك؟ مرحبا يا إبراهيم. أنا ملازم أمور بالجيش العراقي، أنا مسألك على فلفة المئة راتب. ما أسمعك عن خدمة المئة راتب. سلفة المئة راتب بها فوائد 8%. أي أنا ودي إبراهيم أنك تستفتي مشايخ العراق، لأن هذا يحتاج أني أطلع على نظامها وأسباب إعطائها لكم وكذا. فأنا ما ودي أني أقول لك حرام بناء على تصور عندي. أنا لو سألت المشايخ في العراق سيكونون أنفع لك في تصور المسألة. هي سألتني فبيها قالوا لي حرام. فهسا أنا بالتلفزيون يقولون شالوا من عدل يعني الفوائد، شالوا الفوائد؟ إيه يعني يعطونك مثلا كم؟ ما الحكي مضارب، الحكي مضارب يقولون شالوها من ذلك شنو، فأنا ما متأكدين. يعني ممكن إبراهيم يعطونك مثلا 5,000 دولار وترجعها 5,000 دولار؟ إيه فبس بها إجراء العمل يقولون 2%. عموما إذا كان ليس هناك عليها زيادة ربا فهي جائزة بلا شك، لأنه قرض حسن. أما إذا كان هناك زيادة فهذا يحتاج إلى معرفة طريقة القرض، هل هو مال بمال أو في طريقة معينة. فسؤالك لمشايخنا الفضلة في العراق، والعراق فيها ما شاء الله طلبة علم، يمكن إن شاء الله تعالى أن يفيدك أكثر، لأن تحتاج إلى تأمل بنود العقد نفسه. وأسأل الله يدلك على الخير يا إبراهيم. نادية تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا نادية، حياكم الله. الله يسلمك. أنا عندي مشكلة مع زوجي. ألو، أسمعك. نعم اسمعوني. أنا متزوجة مع زوج ثاني. نعم. والزوج الأول كانت عندي معها ابنة. نعم. عندي معها ابنة بنت. ولما تزوجت مع الرجل الثاني أخبرته بلي عندي بنت، وكان قابل وقال لي نربيها معاك وكلش، لخاطش أبوها ما يجيش يشوفها بزاف، يجي مرات في 3 أشهر. وبعدين لما حملت منه وعشت معاه تو ولا في البيت دائما يطالب لي بنتي العيشة مش هنية، دايما مشاكل مع بنتي لما يشوفها في الصالون يبدأ يزعف عليها، يقولها مشي بطريقة حسنة، يتكلم معها بطريقة مشي ما تعجبنيش. كل مرة نتكلم معها ومرات نديروا نودوا الزكاف في البيت، فمنش عارفة كيفاش غادي ندير. أحيانا نقول له روح وخليني نعيش مع أولادي أحسن، وأحيانا نندم على هذا الكلام، بس ما عرفش كيفاش ندير يا فضيلة الشيخ. البنت كم عمرها الآن؟ بنتك عندها زوج... 4 سنوات. نعم. وعندك أولاد منه؟ عندك بنت منه؟ عندي ولد منه. كم عمره؟ زاد غير في 10 أيام. اللي زاد مولود. ما شاء الله. طيب هو الآن تعامله معك طيب وأخلاقه حسنة؟ لكن نو معايا أنا يا ما كش مشكل، الحمد لله يصرف علي. إيه؟ وراجل مصلي مزين. إيه؟ خلاص، لكن أحيانا يضيق لما يرى البنت ويصرخ بها وكذا. لا كنا ندير غير حاجة، مثلا نقولوا تلعب هكا في البيت هنا في الصالون، ولا تجي يبغيها تكون قاعدة غير في لاشوم غير تاعها في بيتها تلعب، وانا ما نبغي ما نحبش نقول هي ماشي. خلاص انا انا انا انا ارى يا اختي ان ما دام الرجل مصلي واخلاقه حسنه ومهتم بالبيت فهذا طبيعي، ربما البنت ليست ابنته، فربما احيانا يرى انه مسكنها ببلاش وياكلها ويشربها ببلاش، فانا ارى ان تصبري عليه. والبنت ان شاء الله كل سنه وسوف تصبح تدرس في المدرسه او في الروضه، وتذهب ربما لا تأتي إلا قريبا من العصر، ستصبح أكثر وقتها تخرج ثم تأتي وتنام، فأنت تحملي، وإن شاء الله تعالى إذا جاء طفلان وثلاثة زيادة سوف تكون البنت معهم وينساها بإذن الله. أسأل الله لك التوفيق. سعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا سعد، جزاكم الله كل خير. الله يحفظك. إذا سمحت يا شيخ عندي أكثر من سؤال يسمح الوقت. تفضل يا سعد. أول سؤال شيخ، إذا كان ما هو حكم الشرع في أن يكون أخصائي التوليد ذكرا؟ إذا كان للضرورة الشديدة مثل تأزم بعض الحالات الولادة أو إصابة المرأة بمضاعفات أو نزيف وكذا، واحتاجوا إلى دخول رجل في الموضوع لعدم وجود أخصائية أنثى للضرورة فهذا جائز. أما أن يكون الأمر هكذا من غير ضرورة فلا يجوز، لأن كشف العورة للرجل الأجنبي عن المرأة يعني غير الزوج لا تجوز إلا للضرورة الشديدة. شيخ في حال طيب، بقي له سؤالين سعد راح. أبو قصي تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قصي تكفى. كيف الحال؟ أخفض التلفزيون الله يرحم والديك. طيب طيب. كيف الحال؟ الله يسلمك أبو قصي. عزيزنا احنا بغينا نسألك عن سؤال، فالسؤال عن الزواج، زواج المسيار. اي يقول ان انا سألت احد المشايخ طبعا من الاخوان الشيعة. اي فقال لي الزواج المسيار، ان قال لي هو اول شيء ناقشني قال حلال حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة. فهذا مثلا الان انت اذا قلت هذا كانه مستحدث، كانه انت استبدعت، يعني كانه من البدع، عرفت شلون؟ طيب ابو قصي انت كم عمرك؟ انا عمري 30. طيب انت عندك زوجه اولى؟ لا والله لحم الله لسه ما تزوجت. طيب ماذا ماذا تعني بزواج المسيار؟ اشرح لي اياه. زواج المسيار اللي هو معروف انك تسير على الزوجه في بيتها، وبناء على تترتب على اللي هو شروط وهنا معروفة يعني. ما شرحت لي. لا اللي هو الشروط انك تسير عليها مثلا مثل الزواج العادي، هو مثل الزواج العادي. يعني قصدك اللهم انك تسير عليها في البيت، هذا هو. يعني قصدك يكون فيه ولي لها يزوجك، يكون فيه شهود، اكيد يكون أكيد. يكون فيه مهار، صح؟ إيه. فقال لي ايش هو ردا عليه، يقول لي جيب لي دليل على زواج المسيار من القران. عرفت شلون؟ قلت له يقول احنا عندنا زواج المتعه. اي نعم على العموم ابو قصي، اجيب لك دليل على زواج المتعه من القران. طيب ابو قصي ابو قصي ابو ابو ابو ابو قصي ابو قصي انا بعطيك التفصيل كذا بس باختصار. المسميات التي يسميها الناس اليوم زواج مسيار، زواج مسفار، الواحد ياخذ زوج واحد عشان يسافرون مع بعض، زواج مدري ايش، هذه المسميات نحن لا نلتفت اليها، نحن ننظر الى حقيقة الشيء، هل هو جائز او لا. مثل لو جاء واحد وقال لك هذا ما هو خمر هذا شمبانيا، نقول له احنا ما علينا من الاسم، احنا علينا من حقيقة، هل هو مسكر ام ليس مسكر؟ قال نعم مسكر، لكن عطني في القرآن ان الشمبانيا حرام مثلا يعني أو حلال. فنحن ننظر إلى حقيقة الشيء. إذا كان أي نوع من أنواع الزواج فيه ولي شرعي للمرأة زوجها، فانكحوهن بإذن أهلهن، فيه ولي شرعي، فيه شهود، فيه مهر، فيه عقد شرعي بينهما، ثم الرجل قال للمرأة مثلا أنا عندي ظروف لا أستطيع أن مثلا أبيت معك بالليل، أنا سأتيك في النهار مثلا، وافقت المرأة على ذلك، أو قال لها أنا لا أستطيع أن أوفر بيتا لك لأني فقير أو طالب، فأنت عندك بيت جاهز من زوج سابق أو ربما أنت موظفة، وبالتالي أنا سآتي إليك في بيتك، فوافقت المرأة على ذلك، هذا جائز إذا المرأة أسقطت بعض حقوقها أو الزوج أسقط بعض حقوقه. لو امرأة تزوجها رجل بعدين قالت له شوف أنا ما أستطيع أني أكون معك بالليل لأن أمي مريضة ولابد من المغرب إلى الفجر أكون عندها، سأكون عندك في النهار فقط، فأسقط الرجل حقه المبيت الليل، أسقط حقه ورضي أن تكون معه في النهار فقط، صارت هي اللي متزوجته مسيار، فهذا جائز. فكل من أسقط شيئا من حقه ما دام أصول الزواج، أصول النكاح، أركان النكاح موجودة، الولي والشاهدان والعقد الشرعي والخلو من الموانع أيضا، فهذا جائز إن شاء الله. بارك الله فيك. ما أدري عاد قصي معنا ولا أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة بدي كلمك بس تحت الهواء في مجال في شغلة خاصة فيني أقول لك عليها. أبشر يا أحمد، خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة أشكر الإخوة والأخوات كثيرا الذين يعني يرسلون رسائل. احنا عندنا 232 سؤال الان. نعم عطني نايف. نايف السلام عليكم. يا مرحبا يا نايف. وعليكم السلام. يا مرحبا بك والله. اسال الله ان يجزاك خير عنا وعن الامه الاسلاميه. امين جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال واحد. اي وش موقف الامه الاسلاميه تجاه اخواننا في سوريا؟ ابشر هذا سؤال مهم وباذن الله ساجيب عنه ان شاء الله. بيض الله وجهك يا نايف وجزاك الله خير. في أحد ينتظر ولا جاوب؟ طيب عطونا أجل بس فرصة. أختي أم فردوس كانت سألت عن الوسواس القهري قبل الفاصل. طبعا الوسواس القهري ينقسم إلى أقسام، قد يتعلق أحيانا بالوضوء والطهارة والصلاة، فيقول الإنسان أحيانا أثناء وضوئه أنا نسيت أمسح رأسي، أنا نسيت أن أغسل رجلي، وربما إذا صلى شك هل هذه هي السجدة الأولى أم الثانية وما شابه ذلك. عطنا ألمانيا ما دام ينتظر من زمان. نعم هلو؟ أم أمل تفضلي. أم أمل السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال الله يخليك. تفضلي. أنا مطلقة تقريبا هذه تقريبا 6 سنين. أي. وعندي بنت وأبوها ما يسألش عليها. أي. ومن المحكمة أنا طلبت منه باش لو إذا كان ممكن يشوفها مرة في الشهر، قال لي سامحيني ما عنديش وقت ليها. والقاضي سأله قال لي ليه زعما ما عندكش وقت ليها؟ قال لي أنا وقتي كله مع مراتي ومع شغلي وهي بنته 100%. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بلا شك أنه والحين مسكي خلاها عندها سنة والحين عندها 7 سنين ولا شافها ما رآها ولا مرة شافها، شافها مرتين في الشارع وما حكاش معها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلا شك أنه آثم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله يا شيخ زي ما كل اللي كان رايح العمرة وأي مكان سنقول لهم بس دعاء الله يهديه باش زي ما يرطب لي قلبه ويشوف بنته. أسأل الله أن يهديه ويصلحه، وبإذن الله تعالى أن الله يأجرك أنت على رعايتك لها، وأجرك أعظم بإذن الله تعالى، لك ثواب كثير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بلا شك أنه آثم. من وين أم أحمد؟ أم أحمد تفضلي. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد. ممكن أعرف رقمك الخاص؟ خلاص الأخوان يعطونك إياه. سارة من وين؟ طيب طيب اذا عطوني ساره. تفضلي ساره. انا قلت بس كانت تنتظر 5 دقائق. مرحبا تفضلي ساره. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت شيخ بدي اسالك، هلا شيل الحواجب هي تعتبر نامصه متنمصه صح؟ اي نعم. اوكي يعني شكلي بالحواجب جدا مؤذي، يعني انا ما بقدر اتحمل شكلي وهو طالع الحواجب كامل. فما بعرف يعني انه هذا يعني أنا بحس بالذنب إنه أنا عم بعمل حواجبي، بس يعني ما بعرف شو الحل. طيب يا أم يا أختي سارة، إطلاق إعفاء اللحية هل هو واجب ولا مش واجب؟ ما بعرف. إعفاء اللحية واجب. لو جاء واحد وأعفى لحيته بعدين قال أنا بحلقها أنا ما أقدر أتحمل شكلي باللحية، يجوز؟ ما بعرف. ما يجوز. أو واحد قلنا له مثلا يجب عليك الحجاب، قالت أنا ما أقدر أتحمل شكلي وأنا محجبة، ما علينا تتحملين ولا ما تتحملين، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. ويعني يعني حتى لو الشكل بيكون مو حلو. لا عاد مسألة الشكل مش حلو وغير ونحوه هذه أمور نسبية، يعني تختلف باختلاف أذواق الناس. إذا أردت أن تصبغي الحواجب تشقريها هذا جائز، أما النمص والنتف وغيره فهذا ما يجوز. وإن شاء الله تعالى أنك إذا طعت الله أن الله يزيدك حسنا وجمالا. حسن تفضل. تفضل يا حسن. طيب حسن حسن طيب فهذا الوسواس القهري. الوسواس القهري يا جماعة قد يعالج. عطنا النرويج أبو يوسف. ألو السلام عليكم. مرحبا يا أبو يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، ما حكم شراء سيارة من البنك بالتقسيط؟ إذا كان إذا كان بالتقسيط جائز، إذا كان البنك يشتريها ثم يقسطها عليك جائز. بارك الله فيك، يعني بعد ما يملكها. فأنا أريد أخلص بس من الوسواس القهري، فإما يعالج عند الطبيب عبر حبوب معينة معروفة عند الأطباء، أو أن الإنسان إذا كان الوسواس القهري يعني لا يحتاج إلى علاج طبي مع نفسه يجزم مع نفسه ألا يعيد صلاته ونحو ذلك. إذا كان الوسواس متعلقا بربنا جل وعلا بحيث أنه مثلا يكون الإنسان في داخله يتلفظ بما لا يليق أو يتخيل تخيلات فهذا لا يضرك أبدا، والإنسان إذا جاءه مثل ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبإذن الله تعالى أنه لا يضره أبدا. أم حمزة من الأردن سألت عن إضراب عن العمل، إذا كان هذا الإضراب يضر بالناس ويضر بمصالحهم ويضرب صاحب المخبز فيأتي الناس ليشتروا خبزا فيتضررون من عدم وجود هذا البائع، أو ربما هو مسؤول عن بيع المياه للناس فيضرب، ومن أضرب لأجل أن يلزمه بتحقيق مطالبه ما درى عنك لأن عنده مياه أصلا في بيته، لكن أنت الذي متضرر بذلك هم الناس الضعفاء، فهذا لا يجوز لأنه أذى للناس ويسبب لهم شيء من الفساد. ويمكن يعني أن الإنسان يعني يحصل على مراده بطرق لا يؤدي بها إلى ضرر. أخي نايف سأل عن إخوتنا في سوريا، أنا تكلمت عنهم مرارا وخطبت عنهم عدة جمع موجودة في اليوتيوب وفي موقعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم وأن يكشف ما بهم وأن يبدل خوفهم أمنا، وأسأل الله تعالى أن يشفي مرضاهم وأن يعني ينزل إحسانه وفضله ورحمته عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خير الله، تفضل. أتفضل. خير الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك يا شيخ؟ أبشرك إني بنعمة، الله يسلمك. تفضل. خير الله. الشيخ بلا زحمة طالب ورقمك الخاص. خلاص الشباب يعطونك إياه من الكنترول إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. هذه أختي أم أحمد تقول إنها حامل وتدعو الله تعالى أن يرزقها بولد، والطبيب قال لها إن فيك بنت وليس فيك ولد، تقول هل أستمر في ذلك أم لا؟ يا جماعة مسألة اختيار الولد أو اختيار البنت هو إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يصبح توم ولد وبنت مع بعض. إجراء عمليات أو تلقيح معين لأجل اختيار الجنس للولد هذا لا بأس به عند الحاجة، مثل مثلا من عندها 4 أولاد وتريد بنتا مثلا، ليس للعبث لكن عندها أولاد تريد بنت، أو مثلا عندها 4 بنات وتريد ولدا. أما إذا كان مبنيا على العبث فهذا لا يجوز. طالب. أم طارق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم طارق. لو سمحتي يا شيخ، بالنسبة في العمرة قص الشعر إذا كان مدرج، يعني من كل مرة مثلا أنا أعتمر في السنة مثلا 3 مرات 4 مرات، وكل ما قصيت خلاص يعني تقصر كله، هل أخذ بس من الشعر اللي تحت يعني خصلة بسيطة وأقصها، ولا لازم أقص من الشعر المدرج كله؟ لا أم طارق، تجمعين شعرك، تجمعين بيدك أو واحدة من خواتك أو بناتك، تجمع الشعر كله بيد ثم تقص من أسفله، بس تقص يعني تجمع الشعر اللي يجتمع قبضة في يدها وتقص من أسفله بقدر أنملة، يعني 1 سنتيمتر تقريبا أو أقل، ما في بأس إذا كان الشعر قصيرا. لا يجب كل درجة من درجات الشعر تقص، إنما يجمع من أسفله ويقص. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. آمين لنا ولكم جميعا. الشيخ عبد يرقب. خلاص الشباب يعطونك إياه في الكنترول إن شاء الله. مريم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بنعم الله يسلم. شيخ بغيت أسألك سؤال عن الآلة اللي يحطونها في المطبخ وتقتل الذباب، هل هي حرام أو حلال؟ لا جائزة هذه، لأنها لا تقتله بالنار، تقتله بالصعق الكهربائي، فلا بأس في ذلك، هذا جائز. بارك الله فيكم. فجوابا على سؤال أم أحمد، سلوى تفضلي. ألو. تفضلي سلوى. يا شيخ أنا عندي مشكلة شوية أكي. أي. أنا مطلقة لي فترة يعني، فقبل الجواز يعني يجوني ناس بكثرة يعني ونرفض، مش عارفة علش شنو السبب يعني نرفض فيه. فجاء شخص هذه ووافقتني وأصب عني فقعدت حوالي 1 أو 2 شهر كذا طلقت منه، لأن في سبب مشاكل يعني من أول يوم لعند. فبعد لما طلقت يعني شفت أني أنا على غلط يعني، فتم كل ما يجيني واحد شخص يعني يشرب أو في عيب أو ني حسب ذنب إني أنا أخذت ذنبي إني أختي يا سلوى. أنت يا أختي الله أعلم مرات ربي غضب علي نقول والله. سلوى أختي كم عمرك الآن؟ أنا أي مواليد 73. الآن يعني عمرك ربما قريب من 40 تقريبا أو ها يعني 39. أنا أرى يا أختي إذا كان الأمر كما ذكرتي من أنها من أنه الآن لا يأتيك خطاب كثير، أنت هل رزقتي بأولاد من الذي طلقك؟ لا والله. طيب أسأل الله أن يمن عليك بزوج وذرية. أنا أرى يا أختي ألا تدققي كثيرا في من يخطبك، يعني حتى لو جاءك إنسان فرضا ليس عنده وظيفة جيدة، أو ربما عفوا يعني يشرب الخمر أحيانا لكنه مصلي ويعني وأخلاقه حسنة لكن عنده بعض المعاصي حتى لو كان شرب خمر، فأنا أرى أن تتزوجيه وتسعي في إصلاحه ما دام أن عمرك وصل إلى هذا يعني إلى هذا السن، وأيضا أنت تحتاجين أن يكون عندك ذرية كما عند الناس ذرية، فتتزوجينه وتتنازلين عن بعض شروطك وتحاولين أن تصلحي زوجك وأن تنصحيه بإذن الله ما دام أنه مصلي وأخلاقه حسنة حتى لو كان عنده شيء من التقصير. وأسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع أخواتنا بأزواج صالحين يا رب. عبد الصمد تفضل. عبد الصمد شيخ تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا عبد الصمد. الله يجزاك بالخير على ما تفعل. الله يبيض وجهك ويحفظك. الله يبارك فيك يا إنسان. ما أدري إيش كنت أنا بقول. هي. حقيقة أنا علي ديون. أي. كويس. فعندي مشكلة أنا لما أدين من الناس أوعدهم إني بدي أرجع لهم الدين. كويس. أي. يعني من داخل قلبي إني فعلا عندي نية أرجع لهم دينهم، ولكن سبحان الله تأتي ظروف وإيش اسمه فما أستطيع. فالموضوع يطول يأخذ أسبوع شهر سنة سنتين. فيعني هذه المشكلة اللي أنا أعاني منها إنه كيف أرجع الدين اللي ماني قادر إيش اسمه. طيب. هذه المشكلة اللي أنا بعاني منها. عبد الصمد الناس اللي أنت وتتضاعف علي الديون بعد إذنك. طيب عبد الصمد الناس الذين تستدين منهم أنت تسجل في ورقة كل أسمائهم وكل واحد كم الدين؟ أيوة أيوة أيوة أغلبهم. أيوة تاريخ من تستدنت من. نعم. خلاص. نعم. هالورقة هذه أثبتها عندك وأبقيها، وإذا يسر الله تعالى لك تسديد سدد، إذا ما يسر الله التسديد فربما إن شاء الله يعني أن يرزقك الله تعالى ذريتك أن يسددوا عنك ما دام أن هذه الورقة موجودة، بس أهم شيء أن تثبت حقوق الناس في ورق وتسعى في التسديد قدر استطاعتك. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ليلى تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعتذر عن التأخر عليك. شيخ زوجي يخونني، وعندما واجهته بالحقيقة وتكلمت معه قال أنه لن يفعل ذلك من جديد وطلب مني السماح، لكنه ما زال يتكلم مع هذه الإنسانة. شيخ أنا خفت أن أفرط، أن يعني أكره زوجي لأني وقائمة بجميع أعمالي الزوجية وواجباتي الدينية، لكني خفت أن أواجهه بالحقيقة مرة أخرى ويطلقني أو لا. طيب من أحمد تفضل. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا زعم عليك، أريد رقمك الدخابرك يعني بيني وبينك. خلاص أبشر يا أحمد، خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. من معنا يا شباب؟ حميد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا يا حميد. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. طويل العمر، بغيت رقمك الخاص. خلاص الشباب يعطونك إياه يا حميد. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت شيخ عندي سؤال. نعم. بالنسبة لي حكم استخدام العطور التي فيها كحول أو المزيل عرق اللي فيها أنواع من الكحول، يعني نسبة الكحول ما فيها بأس ما دام أنها يعني تستعمل كعطر ليس للشرب فليس فيها بأس إن شاء الله. زند الشيخ ممكن رقمك الخاص؟ خلص. تفضل. الشباب يعطونكم يا إن شاء الله من الكنترول. سلطان تفضل. هلا والله. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك يا سلطان. طال عمرك أنا توظفت وظيفة بنكية. إيه. وما أدري شو موضوع حرام ولا حلال. إيش نوع وظيفتك يا سلطان؟ صراف طال عمرك. مجرد صراف، تصرف شيكات، تودع فلوس وكذا. صحيح. مالك علاقة، لا تكتب عقود ربا ولا تشهد ولا شيء. يعطيك العافية يا شيخ. أنا ما بعد جاوبتك، يعني صراف لا علاقة لك بالربا. إيه ما فيه يجوز. ما فيه ربا. يجوز يا سلطان، ما عليك بس. مروة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا جاني يعني شخص تقدم لي. إيه. شيخ يعني تقدم لي واحد وخطفته وقطعت يعني مهر وياه وهاي. أيوة. شو اسمه يا شيخ، أنا خايفة يعني شلون كل ما يجيني أحد يخطب لي بالخطوبة يا شيخ يعني تفسخ. يا مروة اخفضي صوت التلفزيون لأجل أن أسمعك جيدا بس. أي شيخ والله كل ما يعني يجوني أنت الزوج الأول يعني الأول خطبك وعمل عقد شرعي يعني كتب كتابه عليك. أي أي أي بالمحكمة وحتى يعني دن الزوج يعني بس شنو سبحان الله رأسا يعني تفركش يعني الشغلة. طيب تفركشت وبعدين رجعتي مهره إلي. اي شيخ يعني الطاني اللي عندي وجاني الاخ هم تقدم لي وهم ما صارت واجاني الاخ يعني شيخ تقريبا بال يعني كوما اجاني لو مثل يقولون ايه وبعدين يعني ما تصير او انخطب واقطع مهر يا اما ما شيخ يا اما ما المحكمة وبعدين ما يتم يعني شنو يعني ايش اسوي يعني كلما خطبك لا يتم الزواج. اي اي يا شيخ يعني ابد يعني سبحان الله حتى يعني تعرف يعني شويه احنا انا مروه من العراق. اي كم عمرك يا مروه؟ 22 سنه شيخ. اسال الله ان يرزقك الزوج الصالح ولا تشغلي نفسك بالموضوع، هذا امر عادي يعني، لكن احرصي على اذكار الصباح والمساء، احرصي على قراءه البقره سوره البقره يوميا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول عنها ولا تستطيعها البطله، قال ان اخذها بركه وتركها حسره، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة كما عند مسلم. وبإذن الله تعالى أن الله يوفقك وييسر لك إن شاء الله. أم نور تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بكم. ما بطول عليك بس عندي سؤال بالنسبة لزوجي بيشتغل في مصرف إسلامي. أي. وهو راتبه يعني راتب ضئيل جدا يعني، فأجت له فرصة من بنك تاني بس أعتقد أنه ربوي يعني. أي. فما بعرف، وبالنسبة للراتب يعتبر أضعاف ثلاث أضعاف الراتب في البنك اللي هو شغال فيه حاليا. إيش نوع عمله في البنك الجديد؟ هو في البنك الجديد اللي هو خدمة عملاء، فإحنا مش يعني ما بنعرف إذا كان بيعتبر شغله ربوي. عمله في البنك الإسلامي أولى له، لأن الله تعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن لو قال إني لم أجد وظيفة أبدا إلا وظيفة صراف، مثل كلام مثلا المستفتي الذي قبل قليل أظن حميد أو سلطان، فهو لا بأس به. لكن شخص ينتقل إلى بنك الربوي هذا لا أرى أنه جائز. بعض العلماء يبيح له أن يعمل في البنك الربوي إذا كان لا علاقة له بالربا مطلقا أبدا، ما له علاقة بالربا مطلقا، فبعض أهل العلم يجيز ذلك. لكن أنا أقول ما دام إنه في عمل وماشي وضع في هذا العمل فأرى بقاءه فيه، وأسأل الله أن يبارك له في ماله. أبو مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أبو مبارك، تفضل. شيخ بس بغير رقمك الله يرضى عليك. خلاص يا أبو مبارك، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. سؤال أختي ليلى اللي من الجزائر، يعني خيانة الزوج لزوجته، يعني إذا وصلت عافانا الله وإياكم إلى مرحلة الزنا المتتابع وهو لا يكاد أن يتوب منه، فترك المرأة له أولى. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كان الرجل أعوذ بالله رجلا يعني صاحب فواحش ووقوع في الزنا فلا ينبغي المرأة أن تبقى معه. لكن أختي ذكرت بأنه يعني هي مكالمات هاتفية عنده، وهي بلا شك أنها تجر بعد فترة إلى أن يقع الإنسان فيما بعدها عياذا بالله. فإذا كان الرجل على مثل هالحال أنا أرى يا أختي أن تستمري بنصحه بتذكيره بتهديده أحيانا أنك إذا استمريت على هذا لن أبقى معك، لأني لا أرى أن تفرقي أولادك عن أبيهم، وربما يعني فرقت نفسك عنه ووقع فيما هو أعظم من ذلك بعد ذلك. أسأل الله أن يهديه ويعافينا وإياه. أم منال تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي جزء من الاسئله استعدت الشيخ. انا امراه متزوجه من مغربي. نعم. وعندي ثلاث بنات. نعم. بنتي الكبيره عندها 11 سنه وعندي جوج بنات توأم. ما شاء الله. نعم. زوجي كل مره كانت خاصم معاه على قبل البنات الصغار كيهز المصحف الكريم وكيحط وسط منه ايده وكيقول لي انت محرمه ومطلقه امام الله وامام العبد. ليش مطلقه؟ يعني على ربما ودابا انا حامله عندي شهرين يعني من بعد حل عليا يعني انا بعدت منه تقريبا 6 شهور حتى حل عليا بالناس ومن بعد انا دابا حامل عندي شهرين ومن بعد جوج المرات وهو كيحلف كيقول لي ما فهمت شيء يا شباب شباب ما اختي اختي ما فهمت ولا شيء. اعيدي السؤال وتكلمي يعني ببطء لا تسرعي بالكلام. شباب هاد يعني على مجرد خلاف بسيط. اختي ام منال اختي ام منال راحت. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا شيخ. مرحبا محمد الله يحييك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. يا شيخ الله يحفظك انا مقيم يمني في السعوديه. اي. واخذت محطه بنزين. اي. وهي قديمه المحطه فقمت اسويها صيانه. اي. فالمسكين في مقدمه المحطه. اي. فاذا انا اعدت تصميم المحطه وحطيتها في الزاويه من داخل. اي. ونقلت مكان المسجد. اي. هل يجوز؟ اي ما عليك بس اذا هو نفس الحجم ووضعت لوحه بموقع المسجد فليس عليك بس ان شاء الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيك الله يحفظك. صالح تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. الله يحييك مساك الله بالخير يا صالح. يا شيخ انا تزوجت الثانيه. اي. ومرتي الاولى راحت بيت اهلها. اي. كنا متفقين يعني اثناء ما كانت عندي كنا متفقين على مصروف معين زايد اني اتحمل جميع يعني امور اللي هي تابعه للحرمه. اي. فلما صارت بيت اهلها بس فقط انا اعطيتها المصروف من دون تحمل يعني الاشياء الثانيه. اي. فهل انا اثم في هذا الموضوع او لا؟ انت كم صار لك متزوجها؟ الأولى 7 سنوات بس هي تركتني الحين من سنة ونص يعني ليش إن أنا تزوجت؟ أوه منذ أن تزوجت الثانية تركتك؟ تركتني وصارت بيت أهلها. عندك عيال منها؟ نعم نعم. ما حاول طيب إنك تصلح تخلي أحد يكلمها؟ قد ما أقدر ولا اليوم مباشر ولا إلى الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. أي أسأل الله أن يعني أن يؤلف قلبك وقلبها يا رب العالمين ويجمع شملكم على خير. أنت أعطيها مصروفها كاملا ولا تقصر في حقوقها يعني التي حقوقها ما يتعلق بالأموال وغيرها. أما المبيت فلا تستطيع أن تبيت معه وهي عندها لها. وأسأل الله أن يدلكم على الخير. أبو باسم إيران تفضل. أي أخوي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت التلفزيون شيخنا محمد. تفضل. أنا خافي شوي شيخ. كويس. الله يساعدك شيخنا شلونك زين؟ أبشرك بنعمة. أنا من الأحواز وياك، أخويا عندنا حسيت أنا وكات ألقى فرد نقطات صغيرونات على هدمي وأغسل دائما أغسل بس يعني بالمرور ها نوفتين ثلاثة وأربعة باليوم. متأذى منها يعني هل انت هذه ابو واسم هي بول ولا شيء اخر؟ لا شيء اخر. طيب يعني عفوا الشيء يعني انت ربما تشتهي زوجتك او تقبلها وكذا اوقات هم هي اوقات لا مثلا وانا بالشارع امشي وانا مثلا خلاص قاعد خلاص اذا هو ليس بول يعني مذي إذا جئت تتوضأ طيب خذ ماء في يدك ويعني ضع هذا الماء على الموقع من الملابس الداخلية اللي عليه النقط ولا بأس عليك إن شاء الله لأن حكم المذي النضح بالماء. بارك الله فيك. علي تفضل. او علياء عفوا. طيب عطنا غيرها. فهذا ما يتعلق يا جماعه يعني السؤال قبل قليل في خيانه الزوج. تعطوني يا ابو محمد دقيقتين بس اجاوب كم سؤال لا يزعلونه الفيسبوك وتويتر. يقول يا شيخ هل حالك اللحية كافر؟ لا استغفر الله، ليس كافرا. يقول دائما يا شيخ نحن معكم في هذا البرنامج ونتصل ولا نستطيع أن نحصل الخط، يعني زحام. بابتسام تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك أنا عندي سؤال. نعم. حابة أعرف هل يجوز للمرأة أنها تزور المقابر؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. وإذا كانت المرأة زارت المقبرة لترقيق قلبها ولم تكثر من ذلك الزيارة، ليست أسبوعية، يعني مرة أو مرتين في السنة مثلا أو نحوه، وكانت أيضا تمسك نفسها فلا يخرج منها بكاء ولا نياحة، فقد أباحها عدد من أهل العلم إن شاء الله. والمسألة فيها قولان مشهوران. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي